بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فرض كفرض الصلاة ذاتها، صلاة الجماعة فرض كفرض الصلاة ذاتها، والدليل على فرضيتها من كتاب الله عز وجل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا أول دليل، احفظ معي وانتبه معي، أريد منك أن تخرج من المسجد وأنت حافظ لهذه الكلمات، عسى الله أن ينفعك بها. قال الله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه: في هذه الآية دليل على وجوب الصلاة في جماعة، لأن الله عز وجل أمر بذلك في الآية، فقال: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. فإذا صليت في بيتك وتخلفت عن صلاة الجماعة فأنت آثم وقد عصيت أمر الله عز وجل في كتابه. انظر إلى فهم العلماء كيف يفسر القرآن، كيف يفهم القرآن. والدليل الثاني قول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله عز وجل المجاهدين في سبيله وقت القتال وعند لقاء العدو أن يصلوا في جماعة. تأمل. وهذه الصلاة تعرف بصلاة الخوف، يصلون ركعة واحدة في جميع الفروض، يصلون لله ركعة واحدة، فريق يتقدم ويقف في مواجهة الأعداء، وفي المؤخرة فريق يقف مع الإمام يصلون بصلاة الإمام ركعة، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين صلوا تقدموا إلى الأمام لمواجهة الأعداء، وهؤلاء الذين كانوا يواجهون الأعداء صاروا في المؤخرة يصلون أيضا. فلا عذر لأحد في ترك صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل إذا رخص في تركها لرخص للمجاهدين الذين يحاربون الأعداء في المعارك. الدليل الثالث قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. والأمر هاهنا للوجوب. الدليل الرابع يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال العلامة ابن القيم في كتابه الماتع المسمى بالصلاة وحكم تاركها، قال في هذه الآية دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بذلك في الدنيا، وفي يوم القيامة يؤمر الكفار بالسجود فلا يستطيعون الانحناء لله عز وجل، لأنهم رفضوا ذلك في الدنيا فإذا أرادوا السجود لله عز وجل فهذا ممتنع في حقهم جزاء وثاقا، لأنهم لما أعرضوا عن صلاة الجماعة في الدنيا عاقبهم الله عز وجل، فلا يستطيعون السجود لله تعالى بين يديه يوم القيامة. فهذه أدلة من كتاب الله عز وجل. فمن سمع النداء وكان قادرا على إتيان المسجد وعلى الصلاة في المسجد في جماعة وصلى لله فصلاته صحيحة مع الإثم. بعض الناس يسأل: طيب أنا أصلي في بيتي وأترك صلاة الجماعة، هذه الصلاة باطلة؟ لا، قال العلماء صلاته صحيحة مع الإثم، مع الذنب العظيم، مع العقوبة الشديدة من الله عز وجل إذا لم يتب من تلك المعصية ومن هذا الذنب العظيم. صلاته صحيحة مع الإثم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يأتيها رجل أعمى، يقال إن هذا الرجل هو ابن أم مكتوم الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي قائد حتى أصل إلى المسجد للصلاة في الجماعة، أأجد رخصة في الصلاة في بيتي يا رسول الله وأنا رجل أعمى؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رضي الله تعالى عنه: فإذا لم يرخص للأعمى فغيره أولى. لم يعطوا الرخصة للأعمى. يا من تسمعون النداء وتتوضؤون وتصلون في بيوتكم وقد هجرتم المساجد، أنتم على خطر عظيم، وتركك لصلاة الجماعة من علامات النفاق. فإذا تخلفت عن صلاة الجماعة مع القدرة فقد تشبهت بالمنافقين والعياذ بالله. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت، هم صلى الله عليه وسلم أن يترك رجلا، يعني كي يكون إماما للمسلمين، وينطلق إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة يريد أن يحرق بيوتهم بالنار. قال العلامة ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على فرضية هذه الصلاة، لأنها لو كانت من السنن لما قال صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينطلق إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة كي يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدل ذلك على وجوب الصلاة في جماعة. فإذا سمعت النداء فأجب يا عبد الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من المحافظين على الجماعة يا رب العالمين، وارزقنا فضلها، واجعل ذلك ابتغاء وجهك، إنك على ما تشاء قدير، والله تعالى